غيرك وانا بتخيل نفسي معاك. من يوم ما بعدت وكل حاجة لسه في مكانها تستناك. مش هعرف ابقى لحد غيرك وانا بتخيل نفسي معاك. من يوم ما بعدت حبيبي حياتي معاك. وأقول أنساك بحن أكتر ولا برتاح ولا بقدر. وهعمل إيه يا حبيبي حياتي معاك. وأقول أنساك بحن أكتر ولا برتاح ولا بقدر. وهعمل إيه يا حبيبي حبيبي حياتي معاك.